الحمد لله رب العالمين. الحمد لله اللطيف الذي بلطفه تنكشف الشدائد. الحمد لله الرؤوف الذي برأفته فتوالى النعم وتعم الفوائد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه قيد كل كائد. سبحانه قال في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: لقد شهدت في بيت عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت الى مثله في الاسلام لاجبت. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيم، وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من وعظ بغيره، والتعيس والشقي من لم تنفعه الموعظة. إخوتي الكرام، لقاؤنا اليوم تحت عنوان: لا حياة لمن لم يحيي دينه. إن المتأمل في حالنا في هذه المدة ليجد القلاقل والاضطرابات وترويع الآمنين، وهو في جملته حال لا يسر. لذلك ما الذي أدى بنا إلى هذه الحالة؟ ما أدى بنا إلى هذه الحالة إلا مكر مكره الناس، ونسوا أن الله تعالى هو خير الماكرين. والله يقول في كتابه: ويمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين. إخوة الكرام، كانت الخلافة وكان الناس في أمان، ثم عمل الناس على مشاركة الخلافة لأحكام وضعية، فلم يرق لهم ما خططوا إليه. ثم من بعدها داوموا على التخطيط والمكر حتى أنهوا الخلافة، ولما انتهت الخلافة وزالت لم يكن في مصر على حد التعبير تعليم إلا التعليم الديني، وكان متمثلا في الأزهر الشريف. ولما كان عهد محمد علي ثم هيأ الناس للتغيير، أرسل إرساليات إلى الغرب. كان على الإرساليات رفاعة رافع القهطاوي، وذهب إلى الغرب وجاء بتعليم يناوئ التعليم الديني ويناهضه، فجاء بتعليم لا ديني، وظن الناس أن التعليم اللاديني سيناهض التعليم المذهبي وعندها يضيع الدين، ونسوا أن لله في خلقه شؤون. نعم، لقد أثر التعليم اللاديني على التعليم الديني، ولا يخفى على إنسان ما فيه الأزهر الآن، غير أن الله تبارك وتعالى مكر بالماكرين ومكر لدينه، وفرق بين المكر بالله والمكر بالله. مكر بالماكرين أي أوقعهم فيما ظنوا أن المنفعة من ورائه، ومكر للدين أي هيأ له التمكين والنصرة. ظنوا أن التعليم اللاديني سيضيع الدين، غير أننا في هذه الآونة وما قبلها ما رأينا بزوغا في العلم إلا وقد خرج من التعليم اللاديني. فالدعاة المجدون، العلماء الربانيون أكثرهم من خريجي التعليم اللاديني، والقليل منهم من خريجي الأزهر الشريف، شاءوا بمجيئهم بالتعليم اللاديني الذي يسمى التعليم العام، ظنوا أنهم سيخضوا على الدين، فهيأ الله تعالى من التعليم اللاديني من يخضوا الدين. كل من يشار إليهم بالبنان من عمالقة العلماء خريج التعليم العام. كذلك ضيقوا على الدين فحبسوه في المساجد، واعتقلوا طالبين ودعاة ليفرغوا الساحة من أثرهم، وغفلوا عن فئة غيبوها حتى تكون سبيل تمكينهم، وشاء الله تعالى أن يؤتوا من حيث أمنوا. ما زال ملكهم ولا حكمهم إلا بمن غيبوهم وأبعدوهم. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي تولى نصرة هذا الدين، تولى نصرة هذا الدين. لم يخرج عليهم العلماء ولم يتجمهر إلا من غيبوه، تجمهروا لشيء في علم الله، وهو زوال الظلم وذهاب الاستبداد، وعلى أي فالنتاج يحمله الجميع. لكن أحببت بهذه الإطالة أن أعكس البصر إلى شيء مهم، وهو أن الله تبارك وتعالى يؤيد دينه ورسوله، فمكروا في القديم ولم يرق لهم الأمر، ومكروا في الحديث ولم يدن لهم الملك. لذلك إخوة الكرام، قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه: يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن. وقال من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لقد فاقوا جاهلية مكة في بدء الرسالة، في مكرهم وفي جهلهم. في بدء الرسالة كان أهل مكة يذلون المسلمين ويتجبرون عليهم، وعندها أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في ترك مكة والذهاب إلى الحبشة. وهذا مجمع كبير في حينها، حتى أن الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه هم بالخروج. فلما وصل إلى مكان قارب اليمن لقيه ابن الدغنة سيد القارب، قبيلة اسمها القارب شيء سواه. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا كلام الله، هذا قول الله، ومن أصدق من الله قيلا. هذا قوله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الإمام مالك في موطئه في قسم البلاغيات: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. والشاعر يقول: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا حياة لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء له قرينا. لذلك إخوة الكرام، الملك له مقومات، الأمن له مقومات، كيف لا وهو أعظم النعم. فالله تعالى عندما عدل النعم في كتابه بيّن أنها لا تحصل، فقال سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال من بعدها: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. إذا أخي الكريم، الأمن أعظم النعم، لأن بالأمن تقوم الشعائر، وبالأمن تقوم الدنيا، وبالأمن تصفو الحياة. قديما ذكرنا مثلا، هذا المثل أو القصة ذكرها الفخر الرازي في تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب تحت هذه الآية. ذكر قصة وقال: لو أن شاة عرجاء كسرت رجلها وهي مع المواشي أو مع الغنم سارحة، قد تعيقها رجلها المكسورة عن اللحاق بالرفاق، لكن لا تعيقها عن الطعام والشراب. لكن لو جئنا بشاة صحيحة سليمة القرائم فيها عافية، وجئنا لها من صورة ذئب، وجعلنا صورة الذئب أمامها، ستمتلئ عن الطعام والشراب خوفا من الذئب، مع أن للذئب صورة، خوفا من الذئب، ومن الخوف يأتيها الهزال ثم تموت، لأن الخائف لا يقوى على الطعام ولا على الشراب ولا يأتيه نوم. لذلك الله تعالى لما امتن على أهل مكة ذكر هذه المنة. قال الله تعالى: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وعندما يمتلئ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلعظيم قيمة الأمن في ديننا له مقومات، إذا وُعِلت وفُعِلت دام الأمن. أول هذه المقومات تحكيم شرع الله، تحكيم شرع الله. إذا طبق الشرع ما وجدت في الدنيا إلا الأمن والأمان. ومن أجل ذلك جاءت الحدود في الشرع كحارس تحمي الشرع وتحمي معتقديه. الناس يخافون من إقامة الحدود مع أن دماء كثيرة تسيل بلا حقوق وتسيل بلا حدود. يعني في الحدث القريب وللمسيء أسأت، وعندها ستمشي الحياة ويروق الحال. إذن تحكيم شرع مع صلاح عقيدة مع الاشتغال في لوازم الخيرية لهذه الأمة، المقاوم الرابع الاستقرار. والاستقرار أقسام: استقرار سياسي واستقرار اقتصادي. الاستقرار السياسي عندنا في الشريعة جعل الله تبارك وتعالى في كتابه طاعة له وطاعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية سأجعل التعليق عليها في الخطبة الثانية لأمر في نفسي، لكن أنا ذكرتها للدلالة. ومن ثم شرع الله طاعة أولياء الأمر ليستقر الأمر، وحرم على الناس الخروج عليهم إذا أمروا الطاعة. ومن ثم إذا أمرت بأمر فيه طاعة ولبى الناس أمري ونزلوا إلى طاعتي، عندها تستقر الحياة وتمشي. وهذا هو الاستقرار السياسي. الاستقرار الاقتصادي: شرع الله الزكاة وحض على الصدقات وحرم السرقات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يولي على البلاد ولاة له، وكان يأمرهم بأن يأخذوا ما قسم لهم، وما زاد على هذا يرجع لبيت مال المسلمين. وفي صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الأحاديث فوق العصر تدل على هذا، لعل من أبرزها: من استعملناه منكم على عمل فرزقناه رزقا فما زاد على ذلك فهو غلول. يعني سرقة. إذا قدر له مرتب أو رتب له مرتب من بيت المال فلا يحق له إلا هذا، وما يزيد على مرتبه يرجع إلى بيت مال المسلمين. لماذا؟ للاستقرار الاقتصادي. ومن ثم في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه كان قد عين مفتشا ماليا واداريا، ولعله محمد بن مسلمه رضي الله عنه وهو صحابي جليل، محمد بن مسلمه صحابي له تاريخه، كان عند عمر بمثابه المفتش المالي والاداري، يرسله الى الولاه والعمال ينظر في اموالهم، ان راها ربت وزادت يشاطرهم المال مع حله، ما علم السرقة وعلم النهب، لكن مع حله كان يشاطره المال، من أعلمه أن يبقى ومن لا فلا. لذلك بالترتيب هذا دام العدل ما انتشر، وما رؤي في الأرض فقير ولا محروم. لعلنا في عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه يعني أضيف كخليفة مع البعد الزمني، والخليفة الخامس لا شك أنه الحسن بن علي، لكن قالوا عمر بن عبد العزيز لأن العدل انتشر في زمانه. انتشر من ماذا؟ من جمع الزكوات، حتى أنه كان يمر بها على الناس ما يجد من يأخذها، ينزل بها إلى أفريقيا لا يجد من يأخذها منهم. لماذا؟ لأن العدل ساد. العدل ساد. ما كان يعرف المليار، اليوم المليار ممكن يبقى واحد ماشي يعني يسقط منه مليار، يقوم يجي المسجد يقول زعوني على مليار. من ماذا؟ من الفساد. إذا الاستقرار الاقتصادي شرعت من أجله الزكاة، وحرم الله الناس على الصدقة، وحرمت السرقات، وحرم الربا، ووعد المنذرون للناس الثواب العظيم عند الله عز وجل. الاستقرار. فالاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي هذا من مقومات حفظ الامن ودوامه. كذلك من مقومات حفظ الامن نظام امن. نظام امني يعني حراسه. حراسه لكن تستمد قوتها لا من القانون الوضعي بل من قانون السماء. من قانون السماء. كلنا يحفظ قصه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان بالباديه ومر براعي. مر براعي يرعى غنما. قال له: ايها الراعي بعنا شاة. قال: انها ليست لي انما هي لسيدي. قال: قل لسيدك اكلها الذئب. قال: ان كذبت على سيدي الاصغر فاين الله. هذه القصه نحفظها جميعا. هيا لنفعلها في دنيا الناس. فرض الامن هو والراعي هذا سواء. هذا الراعي استمد قوته من مراقبته لله. من مراقبته لله استمد قوته. ولا شك ان القوه في الشرع ممدوحه. ان خير من استعذرت القوي الامين. لذلك نظام امني قوي هذا من لوازم دوام الامن. لكن نظام امني قوي مرتبط بالشرع. لا يحكمه الهوى ولا تحكمه العاطفه ولا يحكمه امر من امره ولو كان معصيه. يقول لك: انا عبد مامور. نريد ان يقول: انا عبد الله. فلا مانع من حراس ولا تستقيم الحياه الا بحراسه. لكن حراسه على منهاج النبوه. حراسه على سبيل المؤمنين. حراسه تحترم في الادمي ادميته. حراسه تعرف انها مثابه على حفظها الامن مع قبض الراتب والمعاش. فرض الامن لو عقل حاله لعلم انه يؤدي رساله. فرض الامن وامام الصلاه وام موسى سواء في وجه الشمل. امام الصلاه يصلي الفرض الذي عليه وياخذ على هذا اجرا. وفرض الامن يحفظ الامن الذي هو فرض عليه وياخذ على هذا اجرا. وام موسى ترضع موسى وهو ابنها وتاخذ على هذا اجرا. لكن ما عقل الناس هذا. ما عقل الناس هذا. لذلك ما دام الامن. اذا نظام امن قوي يستمد قوته من الشريعه من رقابته لله. ثانيا مع القوه نظام امن عنده ثقافه. ثقافه تؤهله لاداره الازمات. عندما تنزل نازله او كارثه او تهم بالناس مهمه كهذه يصبح عندهم من ثقافتهم ومن علمهم كيف يديرون الامور. لكن ما راينا امنا في الوجود يهرب في الازمات. لذلك ما كانوا امنا. ما كانوا امنا ولا اشتغلوا يوما في تحقيق الرساله انما حرسوا وظائفهم ومن ثم ما دامت لهم. فنظام امن قوي هذا مقوم من مقومات الامن. كذلك من مقومات الامن اعلام. لكن اي اعلام؟ اعلام يفعل الفضيله. اعلام يبعد الرذيله عن بيوت المسلمين. اعلام يصلح الحق. اعلام لا ينافق ولا يتزلف. لذلك الاعلام في عصرنا الحالي الاعلام الاسلامي قفلوا ابوابه. والاعلام الاخر تركوه. ملأوا البيوت خنا وزنا. ملأوا الشوارع سفور وفضيحه. ملأوا عقولنا وعقول ابنائنا بلالات واوهام. ولا يخفى على عاقل ما درى في الحكمه. يعني من 20 سنه وانت جاي كتبت كتابات تسب الإسلام صراحة ولم يتحرك في الناس حركة. سب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتمعر وجه النظام. شككوا في عذاب القبر ونعيمه ولم يتحرك أحد. يعني لعل من الترهات التي سمعتها بشخصي. يعني في أول الحدث جاء المسمى بسعد الدين إبراهيم اللي هو صاحب مركز ابن خلدون، جاء معه اللقاء، فما عول على الرئيس المخلوع إلا بكلمة، قال كان سلفيا، قال كان سلفيا ينشط للسلفية. انظر يعني هذا من الترهات. مع هذا كله قال كان سلفيا يمكن للسلفيين، هكذا يقول آخرون. ومن ثم الإعلام، تفعيل الإعلام للمادة الصحيحة، هذا يديم الأمن ويحفظ للمسلمين عزتهم ويعلي رايتهم. لكن إعلامنا أقام الدنيا بسبب كره. كادوا أن يحدثوا مقتلة بين ثلاث دول، بين مصر والسودان والجزائر في مباراة كرة، في مباراة كرة بسبب كرة. لذلك إعلام سيء، وهذا الإعلام كان سبيلاً مباشراً في افتقاد الناس لأمنهم. لذلك إذا كان عندنا هذه المقومات، تحكيم شرع الله مع صلاح العقيدة، مع الاشتغال بلوازم الخيرية، مع الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مع نظام أمن قوي، وزيادة على هذا إعلام يفعل الحق وينشره، عندها يدوم للناس أمنهم وتصفو حياتهم. لذلك إخوة الكرام، بقيت لنا نقطة واحدة نتكلم عنها في الخطبة الثانية. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على خير عباده المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن تبعهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا مقدمة ثم هيأنا من بعدها للواقع، ثم ذكرنا أن الواقع بسوءه لا يحتمل ونحن في حاجة إلى أمن، ثم ذكرنا أن أمننا مرتبط بشرعنا ومرتبط بلوازم خيريتنا كأمة، ثم بينا مقومات الأمن، ثم أبقينا كلمة نقولها بعد ما ذكرنا ما هو طمعنا فيما يأتي من أيام. طمعي أنا كمسلم فيما بقي لي من أيام عمري، طمعي أن يسود الدين، طمعي أن يرجع الإسلام إلى منصة الحكم، طمعي أن يكون المسلمون يدا واحدة، لأن الإسلام لا يحكم إلا بجماعة المسلمين، بجماعة المسلمين. لعل من الوثائق التي نشرت، يعني كان في وثيقة يعني فعلها يعني هنا وفروع الأمن في الزقازيق مذكور على النت، ذكروا فيها ما دام الأمر لم يجب لهم فلا بد من الآتي: إحداث قلاقل بين الجماعات الدعوية، الجماعات الدعوية وعينوا أسماءها، إثارة القلاقل والمسائل بين الجماعات. وفي الحقيقة أن تعدد الجماعات ليس في مصلحة الإسلام أبدا. تدري لماذا؟ لأن المسلمين جماعة واحدة، جماعة واحدة. الجماعة في اللغة كما في المعجم الوسيط هي الطائفة أو العدد الكبير من الناس الذي يشترك في غاية واحدة. والجماعة المسلمة تريد أن تتعرف عليها من خلال سخيفة بني ساعدة. يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل المسلمون في توصيل خليفة يقود المسلمين، فما كان إلا أن بايع الصحابة الكرام الصديق رضي الله عنه وارضاه. الصحابة هم العلماء، ثم عوام الناس بايعوا مرة واحدة. يبقى إذن عندنا خليفة أو إمام، وعندنا علماء يبايعون الإمام، وبيعة العلماء من بعدها بيعة العامة لسواد الأمة. لذلك جماعة المسلمين هم العلماء، وما بعد العلماء سواد الناس يتبعون العلماء، يتبعون العلماء. ومن ثم جاء في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جاء في القرآن: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وجاء في السنة في صحيح البخاري من حديث حذيفة قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، بأي شيء توصيني إذا أدركني؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. كذلك في عند أحمد في المسند: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فليلزم الجماعة. واعلم أخي الكريم أن الإسلام عرى، الإسلام اعتبره عقد فيه خرزات. أول هذه الخرزات الجماعة، وآخرها الصلاة، لأن الحكم لا يكون إلا بجماعة، بإمام. لا يكون إلا بإمام، تطبيق الشرع لا يكون إلا بخليفة، بإمام. وفي المسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه والله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام، عروة عروة، فإذا من انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. الحكم لما أبعدوه ما ارتعب الحكم عن المنصة إلا عندما اختلف المسلمون، لما اختلفوا وصاروا فصائل، وصاروا قطعا ومزقا، عندها تنحى الحكم. لذلك لا يرجع الحكم إلا بجماعة المسلمين. دعوا الأسماء والمسميات في ناحية، في ناحية. ابن حزم ذكر في كتاب الفصل في الملل والنحل قال: أجمع أهل السنة والمرجئة والشيعة والخوارج على وجوب تنصيب الإمام، ولا يوصل إلا الجماعة. وعند الدارمي في سنن الدارمي حديث موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة. مرة ثانية قال عمر رضي الله عنه وارضاه كما عند الدارمي في السنن: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، يعني إمام، ولا إمارة إلا بطاعة، إلا بطاعة. إذن علينا أن نرعى الصدع، يقترب المسلم من أخيه المسلم. كل الجماعات الدعوية، ماذا علينا لو اجتمعنا تحت راية وجعلنا هدفنا واحدا، خاصة في أننا في زخم، في زخم من العلمانيين والشيوعيين والرأسماليين والاشتراكيين، والكل يطمح، الكل يطمح إلى أن يلتقي، سيمدحه المغربون. لذلك يا أخي الكريم، الله تبارك وتعالى خلقنا له واستخلفنا في الأرض وما تركنا عبثا، إنما أنزل لنا هدى وأمرنا بالتزام، أمرنا بالتزام. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تعالى: هو الذي استعمر، هو الذي واستخلفكم فيه. قال الله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره. قال الله تعالى في حق آدم عليه السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه آيات تبين أن الله خلقنا لأن نعمر الأرض خلفاء في أرضه، ثم جعل لنا هدى وأمرنا باتباعه. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى. هذا الهدى وحي السماء، وحي السماء، وحي السماء شرط علينا إن نحن اتبعناه بأن نحيا حياة سليمة لا نكد فيها ولا كد ولا تعب ولا رهب. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثم بين سبحانه وتعالى أن الهدى هذا لا يقوم إلا إذا جعلنا الحاكمية لله. قال الله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله، يعني نحكم شرع الله. ثم بين سبحانه وتعالى أن طاعة لمن ولاه الله أمرنا واجبة علينا لو نفذ حكم الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك إلى آخر الآيات في سورة النساء، ذلك خير وأحسن تأويلا. من بعدها حرم علينا طاعة من خالف حكم الله، من خالف حكم الله، بل وجعلها في مرات، جعلها كفرا وجعلها ظلما وجعلها فسقا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم فأولئك هم الفاسقون. بل وجعلها ردة كما في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبينهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا، لأنهم قالوا لمن؟ للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسراره. ألزمنا بطاعة من أطاع الله ورسوله، وحرم علينا طاعة من أعرض عن الله ورسوله وجعل الاحتكام إلى غير شرعه كفرا وظلما وفسقا وردا. ومع هذا كله ينبغي لنا أن نرجع إلى الله. الرجوع لله بتوحيد الصف، الرجوع لله رفع راية واحدة، رفع راية واحدة جماعة المسلمين نحو الأسماء التي صنعناها، بل وصنعها النظام السابق. ما أظن أن أحد سمى نفسه اسم، لا، ما سماه إلا الأمن. كان عندما يصرف يكتب عنوان عريض ثم يسأل ثم يجعل حسب الإجابة تحت هذا العنوان وتحت هذا العنوان وتحت هذا العنوان. لذلك أملنا أن تعود الحياة على سالف عهدها مع الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الكرام، حتى نحس بأننا مسلمون، ولا يكون هذا إلا بالالتفاف تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح في الفهم الصحيح. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤلف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمعهم على كلمة سواء. اللهم واشف مرضى المسلمين، وارحم أموات الموحدين، وثبت قلوبنا على الحق أجمعين، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وأذهب أحزاننا وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا وفك أسرنا. اللهم اكشف عن بلاد المسلمين جميعها الغمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح ذات بين المسلمين، اللهم اصلح ذات بين المسلمين، اللهم اصلح ذات بين المسلمين. اللهم من ارادنا والاسلام بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وخذه فانه لا يعجزك وانت رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تخرجنا من الدنيا